هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. البداية النهاردة مع بعض الأخبار الفنية والثقافية المختلفة، واللي هنبدأها بخبر عن عودة مسرح عبد الوهاب للحياة في الإسكندرية. سوف تقوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بافتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بعروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية، وده بعد الانتهاء من اكتمال جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة به من حيث إعادة الترميم والتطوير ورفع كفاءة المسرح وفقا لأحدث النظم والتقنيات. وكل ده بيكون أيضا مع الحفاظ على هويته المعمارية المميزة ليكون إضافة جديدة لمنظومة البنية الثقافية في مصر ورافد هام جدا للتنوير. وصرح الدكتور عادل عبدو رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية انه تم اعادة بناء خشبة المسرح لتكون احد اكبر خشبات المسرح في مصر. وتم تركيب شاشة عملاقة في واجهة المسرح لعرض مشاهد من الانشطة المقدمة ان شاء الله. كل ده بالإضافة لتجهيز 3 قاعات مكيفة للتدريبات وتنمية المواهب ومكتبة عامة ومدرسة لتعليم فنون السيرك. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاك. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاك. تبقى أنت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا لا. ولسه لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ولسه معاكم ومع الأخبار الفنية، فدار الأوبرا المصرية هتنظم إن شاء الله 3 مسابقات للغنى والعزف على آلة الكمان ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 27. فقد أعلن الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان عن تنظيم المسابقات ضمن فعاليات المهرجان المقام في الفترة من الأول من نوفمبر وحتى 15 من نوفمبر إن شاء الله، وده بعد ما قامت اللجنة التحضيرية للمهرجان واللي ضمت نخبة من الرموز الموسيقية البارزة باختيار المسابقة ووضع شروطها. وصرح الدكتور مجدي صابر انه تخليدا لذكرى الدكتورة رتيبة الحفني مؤسس المهرجان تقام المسابقة للعام الثالث على التوالي، وبيتراوح عمر المتسابقين بين 17 سنة و 35 سنة، ودار الأوبرا المصرية رصدت مجموعة من الجوائز المالية القيمة للفائزين. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفن، وللفن التشكيلي نصيب من أخبار بانوراما الفن الليلة. فقد تم افتتاح المعرض الفني الأول لمجموعة من شباب خريجي كلية الفنون الجميلة بالقاهرة في قاعة بيكاسو كأول مشاركة لهم في الحركة الفنية المصرية بأعمالهم الفنية الكلاسيكية من الفنون التأثيرية والواقعية وأيضا التعبيرية. هيستمر المعرض إن شاء الله حتى 11 سبتمبر، وبيعتبر المعرض مبادرة جديدة لتشجيع شباب الفنانين تعزيزا لتتابع الأجيال ودعما للحركة التشكيلية المصرية الفنية القوية المتحضرة. ومكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بتقدم ألوان مختلفة من الفنون وبتواكب كل الأحداث الفنية والثقافية. وكان لينا هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن من خلال بانوراما الفن، وما زلنا مع الفن الجميل. ودائما مكتبة القاهرة الكبرى بتقدم مجموعة من المعارض والندوات والأنشطة المتميزة داخل حي الزمالك العريق. الحقيقة من خلال الدقائق اللي جاية هيكون معانا الأستاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى. أهلا بيك يا أستاذ ياسر على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بحضرتك وأهلا بهذا البرنامج العريق الجميل دائما يمتع الناس بالفنون الجميلة المختلفة أنواعها. اسمح لي أستاذ ياسر نقول كلنا خارجين من أجازة عيد الأضحى المبارك، يا رب يكون كان عيد سعيد عليك وعلى أسرتك وعلى الجميع إن شاء الله. والمكتبة أكيد بتستعد نقول لمجموعة من الأنشطة، وانتوا بدأتوها أول مبارح بافتتاح معرض نغمات للفنانة التشكيلية سماح كمال، والأيام اللي جاية أعتقد في ندوات وأنشطة كثيرة. اسمح لي في البداية عن معرض اللي تم افتتاحه أول أمس داخل مكتبة القاهرة الكبرى ونغمات. الحقيقة ده كان معرض جميل، وهو كان في إطار هموم المكتبة واهتمامها بالشباب والنشأ والأسرة وتشجيعهم على إقامة المعارض وإقامة إبداعاتهم الفنية المختلفة بشتى الطرق بكل أنواع الفنون، فنون جميلة، فنون تشكيلية، فنون المعارض، فنون الحفلات الموسيقية المختلفة. معانا كان الفنانة سماح حلاوة، افتتح لها المعرض عدد كبير من الفنانين وزملائها وكليات التربية الفنية، وكان على رأسهم عميد كلية التربية الفنية الدكتور محمد إسحاق عميد الكلية الأسبق. كان مليء بالورود والبهجة ولوحات فنية عديدة الحقيقة مختلفة، هي يعني التشكيل بتاعها بأكثر من خامة، استخدمت مرة الألوان الزيتية على إتوال، استخدمت المية الألوان المية، استخدمت الأويل باستل في شكل جميل جدا، ونوعت ما بين البروتريهات، ما بين الأعمال الفنية، ما بين التجريدي، ما بين جرافيكس، فكانت مختلفة أوي أنواعها. وده كله في إطار ان احنا بنقول ان الشباب بيعمل، والشباب المصري قادر على العطاء وقادر على فنون الجميلة وإظهار إبداعاته ووضعها في المكان الصحيح لانتشارها وتشجيعهم على هذه المواهب وهذه الإبداعات. هل المعرض لسه مستمر أستاذ ياسر؟ يعني اللي عايز مستمر طبعا لغاية 10 أيام لغاية نهاية الشهر، وكمان هيبقى شهر سبتمبر يومين كمان. تمام. وعن الأنشطة الأخرى الفنية والثقافية لمكتبة القاهرة الكبرى الأيام اللي جاية بقى القادمة إن شاء الله، نقول قبل كده بدايات المدارس بقى واحتفالات أكتوبر، مجهزين إيه إن شاء الله؟ مجهزين في البداية، بس قبل ما ينتهي شهر أغسطس. الحقيقة في موضوع شائك جدا وموضوع مهم جدا، الناس تعرف الحقائق من أفواه أصحابها ومن متخذ القرار والقائمين عليه. فبننظم ندوة عن الشائعات، ودي الندوة المرة الثانية على التوالي. عملنا في بداية الشهر أغسطس أيضا الفتن والشائعات، نحضرها ست اللواء حمزي لبيب وست العميد خالد فهمي الأكاديمية العسكرية، وكان في أيضا محمد طلعت، دكتور محمد طلعت من علم الاجتماع، وضحوا لنا الشائعات والفتن وقد إيه إنها مضرة المجتمع، وقد إيه عائق، حائط سد أمام التنمية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية البشرية بكافة أنواع التنمية. فإن شاء الله هنكرر هذه الندوة لأهمية موضوعها. دي هتبقى إمتى أستاذ ياسر عثمان؟ دي هتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم 28 مساء غدا إن شاء الله. حاضر فيها بقى خدنا جانب تاني من زاوية تانية، زاوية الإعلام. جميل. وأهميته في وقت هذه الفتن والشائعات التي تضر بالمجتمع بأسره، يحدثنا في هذه الندوة الإعلامي الكبير ووزير الإعلام السابق سيف اللواء طارق مهدي، والدكتور أيضا إبراهيم الصياد، والسيد اللواء محمود متولي. تمام. حيحدثونا من جانب الإعلام. والحقيقة برضو حيكون هذا هذه الندوة عن الشائعات، هذا الموضوع الهام، حيصاحبه معرض من أعضاء المكتبة فنانات بترسم عن بورتريهات أو بترسم كاريكاتيرز عن الشائعات وأثرها السلبية وأثرها زي ما قلنا معوقات للتنمية في مصر. غاوي الكد وغاوي الفش، عامل فيها سياسي كبير، زي الكم ده ملي يزن إن لسانه طويل وخطير، ليل ونهار قاعد يتصنط على التاتة واللتات، ما هو أصله مروج إشاعات. كل الناس ليهم هوايات، فن وكورة واختراعات، إلا صاحبنا اللي مملنا كل هواية بيقول إشاعات. اسمع أي إذاعة، خليك عائل وحياة والدك، وإن كان عندك أي شجاعة اسمع مرة إذاعة بلدك. هات الجرانين المصرية واقرأ الأخبار الحقيقية، بالإشاعات قم بلا ذرية، ما تتبتت في حضرات. دول قالوا لسانك ده حصانك، وانت لسانك ليه فلات؟ غاوي الكت وغاوي البش، عامل فيها سياسي كبير، زي الكم تملي زن ان لسانه طويل وخطير، ليل ونهار قاعد يتصنط على التاتا واللتات، ما هو اصله مروج اشاعات. كل الناس ليهم هوايات، فن وكوره واختراعات، الا صاحبنا اللي مملنا. الأستاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، وإحنا معاك في بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفن والثقافة الجميلة داخل المكتبة. الندوة بتكون الحضور قاصر على أعضاء المكتبة أو المشتركين بمكتبة القاهرة الكبرى، ولا بتفتحوا أبواب المكتبة والندوة في الوقت ده لأي حد عايز يحضر ويستمتع ويتلقى نقول المعلومات الجميلة من السادة الضيوف؟ لا طبعا، مكتبة القاهرة الكبرى بحكم أنها مكتبة عامة فبنفتح أبوابها للجمهور، والحضور بيكون حضور مجاني للشباب، وبنركز جدا على عينة الشباب. وإحنا عندنا الحقيقة قائمة كبيرة وقاعدة بيانات لأكثر من 1000 أو 2000 من أعضاء المكتبة، بيتم التواصل معاهم بشكل دوري عن كل ندوة تهمهم وكل معرض يهمهم، وبنبعث لهم إيميل خاص بهذه الندوة بعنوانها وموضوعها وتاريخها وأهم المحاور اللي هيتناقش فيها هذه الندوة عشان نفتح المجال لكل الحضور. أيام ويبدأ العام الدراسي سواء للمدارس والجامعات، استعدادات المكتبة أو نقول يعني الندوات اللي هتبدأوا تجهزوا ليها اللي هتواكب العام الدراسي ويليه احتفالات أكتوبر، إيه الأخبار بقى والأنشطة والخطة اللي جاية؟ طبعا هيبقى في بداية العام الدراسي إن شاء الله في شهر سبتمبر القادم الجدول مليء بأكثر من موضوع عن كيفية معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم. دي ندوة وحاضر أيضا فيها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، هو أستاذ علم النفس وبيضع بعض المشاكل ويساعد الأبناء على الأمهات والآباء على حلولها بحيث يقدروا يواجهوا المشكلات اللي بتواجه أبنائهم، وهي مشكلات عديدة أعتقد، ما يعني بتبدأ مع طبعاً. بدايات كل عام دراسي بالضبط. بيتكلموا عن المناهج، بيتكلموا عن الدروس، بيتكلموا عن الموضوعات شتى موجودة برضو، موضوعات بعض المشاكل في المدارس الخاصة أو ما إلى ذلك. ده موضوع مهم. موضوع تاني برضو هيكون عن تنمية بشرية، الدكتور إيهاب ماجد هيكلم برضو عن إزاي تستقبل العام الدراسي، إزاي تكون محفز للنجاح، إزاي تكون مصر من بداية العام الدراسي إن أنت تجيب النمرة النهائية، إزاي نحب أساسا المدرسة أو الجامعة، إزاي نحب المدرسة ونلتزم بيها، ويضع لهم برضو زي خطة عمل إزاي يبدأوا العام الدراسي ما ينتهيش منهم بسهولة، وإنه يبدأ التحصيل من أول يوم وبعد الأسبوع يعمل زي تقييم لنفسه شهريا عن الإنجازات اللي عملها، ولو في حاجات سلبية زي يحلها ويرجع لمدرسين والقائمين على العملية التعليمية. بعد بدايات العام الدراسي إن شاء الله هيكون احتفالات أكتوبر، والمكتبة دايما بتستعد من وقت مبكر جدا نشاط نقول طوال شهر أكتوبر، شهر 10، شهر الانتصارات إن شاء الله. زي ما حضرتك بتتابع معانا وبتتابع مع وزارة الثقافة وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الأستاذ الدكتور خالد جلال، هذا المبدع العبقري الجميل المصر على النشط الناشط صحيح المصر على تكريم رواد أكتوبر بصرف النظر عن انتصاراتهم في حرب أكتوبر، وإيه الموضوعات الهامة أو إيه اللي نقدر نقول البطولات اللي قاموا بيها في حرب أكتوبر، سواء كان رتبة لواء، سواء عميد، سواء جندي كان في الجيش، سواء مهندس زي اللواء باكر، مهندس باكر زكي احنا قربناه أيضا، وكان في أيضا برضو اللواء عويس توفى قريب وكان عملنا حفل تأبين. بنقيم زي حفل كبير عن تكريم لهؤلاء الذين ضحوا بأموالهم وحياتهم وقتهم وأسرهم في سبيل رفعة هذا البلد ورفعة رد الجميل ورد كل حبة رمل ما كانتش موجودة على أرض مصر، ودفعوا عنها بعرقهم وجبنهم وأرواحهم وقدموا كتير للوطن في حرب أكتوبر، هذه الحرب العظيمة التي غيرت وجه العالم لمصر والعالم العربي أجمع. ما كنتش لقيت الأسهل اللي قبلك أكتوبر، يعني إيه؟ يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه، شوف كم واحد بيجد ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بدرجوك معلمة. الأستاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، كل الشكر لحضرتك، وبنقول لك نورتنا من خلال بانوراما الفن على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ودايما المكتبة حافلة وزاخرة وعامرة دايما بكل ألوان الفن. أهلا بيك دايما ضيف عزيز في بانوراما الفن. أهلا بحضرتك، وإن شاء الله برضو مع بانوراما الفن هيكون في معرض عن انتصارات أكتوبر، رسومات لمجموعة من الفنانين عن انتصارات أكتوبر، وسياسة خط بارليف والثغرة وتبت الشجرة وجزيرة خضراء، معركة الجزيرة الخضراء، وصور جميلة جدا هيشرفون اللي هيحضروا الندوات واللقاءات وهذا التكريم هيشاهدوا هذه المعارض الفنية المطلقة. أخيرا قبل ما نختم لقاءنا معاك أستاذ ياسر، للتواصل مع المكتبة الموقع الإلكتروني أو الصفحة على الفيسبوك أو رقم التليفون. رقم التليفون 27362271. تمام، كمان مرة 27362271 رقم التليفون. الفيسبوك المكتبة هو جروب مكتبة القاهرة الكبرى باللغة العربية. اللغة العربية جروب مكتبة القاهرة الكبرى. تمام، كل الشكر لحضرتك، دايما موفقين يا رب، وفاتحين أبوابكم لمختلف ألوان الثقافة والفن الرفيع الجميل، ولرواد نقول من مختلف أنحاء القاهرة مش منطقة الزمالك فقط. أهلا وسهلا بيكم، ونرحب بكل جمهور المصري لحضور هذه الندوات واللقاءات الفنية بمكتبة القاهرة الكبرى. شكرا يا فن. شكرا لحضرتك، شكرا للبرنامج العظيم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وبنلف ونطوف ونسمع أخبار منوعة من الفن والثقافة. وأكاديمية الفنون أقامت برئاسة الدكتورة أحلام يونس رئيسة الأكاديمية حفل لتكريم 28 فنان من رواد الفن المصري بالتعاون مع جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون. أقيم الحفل بقاعة ثروة عكاشة للمؤتمرات بأكاديمية الفنون بالهرم، وأعربت ميرت عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري أمين عام جمعية أبناء وفناني مصر إن التكريم ده هو المرحلة الأولى من تكريم الرواد، حيث إن العدد كبير جدا من الفنانين اللي هيتم تكريمهم إن شاء الله. ومن الفنانين المكرمين في المرحلة الأولى العندليب الأسمر، شادية، رشدي أباظة، زبيدة ثروت، كريمة مختار، عبد العزيز محمود، مديحة سالم، عادل خيري، عبد الله غيث، بدر الدين جمجوم، سعيد صالح، مجدي وهبة، يوسف داود، وعلاء ولي الدين. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع أخبارنا من خلال بانوراما الفن، وخبر جميل بيدي الروح والأمل، وهو إن مسارح الدولة كانت كاملة العدد طوال أيام عيد الأضحى المبارك. يا رب دايما الحركة المسرحية في ازدهار وتقدم، ودايما تكون مسارحنا المصرية مسارح الدولة ممتلئة وكاملة العدد. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.